وإلا فإنه ليس هناك وقوف غير معتاد بين آيات الفاتحة. فإن السنة أن الإنسان يقف على رؤوس الآية وإن تعلقت في المعنى بما بعدها، كما روت أم المؤمنين ووصفت قراءته صلى الله عليه وسلم بأنه كان يقطع قراءته آية آية.